وناداه المهيمن يا حبيبي هلم لوصلنا ولك الهناء فقل واشفى ترى كرما ومجدا وسل تعطى فشيمتنا العطاء خزائن رحمتي ونعيم ملكي خزائن رحمتي ونعيم ملكي بحكمك فاقض فيها ما تشاء إذا المدح انتهى شرفا إذا المدح انتهى شرفا فحاشا وكلا ما لمديحك انتهاء صلى عليك الله في السبع العلى ملاحة الأنوار والضياء.